إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت. ولعمري عن قليل كل من فيها يموت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. قل بخير تجتنيه أو تحلم بالسكوت. إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت. ولعمري عن قليل كل من فيها يموت، ولعمري عن قليل كل من فيها يموت. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا